لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بربا الفضل، وقلنا إن الربا محرم بنص القرآن، وأحل الله البيع وحرم الربا، وهو على نوعين: ربا يسمى بربا الفضل، وربا يسمى بربا النسيئة. وقد أوشكنا على النهاية في قراءة ربا الفضل، ونتبع ذلك إن شاء الله بقراءة ما ذكره المؤلف من الأحكام المتعلقة بربا النسيئة. ذكر المؤلف في آخر قراءتنا في الليلة الماضية بأنه لا يصح بيع المحاقلة ولا بيع المزابنة إلا العرايا، وذكر للعرايا ضوابط، وذكر أن معنى المحاقلة هو بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، أما إذا كان بغير جنسه فلا حرج في ذلك، وإذا كان بجنسه فإنه لا يمكن أو لا ينضبط التساوي ولا المزابنة، وهو بيع التمر برطب إلا العرايا. وحدد لنا العرايا بأنها في حدود خمس، إذا كانت في حدود خمسة أوسق، والوسق الواحد 122 من الكيلو، أي أن مجموعها 600 وكذا من الكيلوات. وهذا لمن احتاج إلى الرطب وليس لديه ثمن يشتري به، ولا يعمل ذلك أو لا يرخص في غير التمر والرطب للحاجة إليهما. نعم. 508 ولا يصح بيع المحاقلة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بيع المحاقلة. ولا يصح بيع الآن نحن في ربا الفضل، ولا بد أن يكون هناك تساوي، ولا بد أن يكون هناك تقابض، فبين لنا ما قد يجري من بعض الصفقات فقال: لا يصح بيع المحاقلة. نقول: ما هي المحاقلة؟ قال: هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، وإذا كان بغير جنسه فلا حرج في ذلك. ولا بيع المزابنة. ما هي المزابنة؟ هي بيع الرطب في النخل بتمر. نعم. وهي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، ويصح بغير جنسه. ويصح، يعني إذا كان الحب من بر وهو مشتد يصح أن نبيعه بشعير، يصح أن نبيعه بذرة، يصح أن نبيعه بدخن، يصح أن نبيعه بأي نوع من أنواع الحبوب إلا الجنس. إلا الجنس، لأن من شرط البيع بالجنس التقابض والتماثل، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: مثلا بمثل ويدا بيد. وإذا كان الحب في سنبله فلا يمكن أن ينطبق التماثل. نعم. ولا بيع المزابنة. ما هي المزابنة؟ قال هي بيع الرطب على النخل بتمر. نخلة فيها الرطب، نقول هذا الرطب الذي على في النخلة بخمسين كيلو بأربعين كيلو، هذا لا يمكن لأنه لا ينضبط التماثل في الوزن. نعم. ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في مسألة واحدة للحاجة، ويسميها العلماء العرايا. فمثلا جاء وقت الرطب وأنا عندي أولاد وعندي أسرة وليس عندي مبالغ أشتري بها، وليس باستطاعتي أن أشتري إلا بتمر عندي، فأقول لصاحب النخل أريد منك هذه النخلة وقدرها، تقدر هذه النخلة بمئة كيلو، بمثلها نقدرها بعد جفافها بمثل ذلك وزنا، وذلك للحاجة، لا بد أن تكون هناك حاجة يعني شرط، ولا بد أن لا نجد مبلغا نشتري به، ولا بد أن يكون التقابض في مجلس العقد، بمعنى صاحب النخل يتخلى عن النخلة وصاحب التمر يسلمه، وأن يكون من احتاج إلى هذا ليس لديه مبالغ يشتري بها. نعم. وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا بأن يبيعه خرصا. خرصا يعني نقدر، يعني يقدره أهل الدراية والمعرفة وأهل الخبرة، يقولون رطب هذه النخلة إذا جف يكون 100 كيلو، يكون 40 كيلو، يكون 50 كيلو، يعني يخرص خرصة، لأنه ما يمكن نزنه في النخلة، لا نستطيع الوزن إلا إذا جذبناه، إلا إذا قلعناه، وإذا قلعناه فات ما نريد من مصلحة، وهو أن يأكل المحتاج رطبا لا تمرا. نعم. بمثل ما يقول إليه إذا جف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل إذا جف ينقص، قالوا نعم، قال فلا إذن، فنقدره الآن 110 كيلو، وإذا جف يكون 100 كيلو، فيجوز أن يباع الرطب الذي على النخلة بمئة كيلو من التمر. نعم. بشرط التقابض. نعم. بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا فيما دون خمسة أوسق. فيما دون خمسة أوسق، والوسق 122 كيلو وكذا، ومجموعها 608 وكذا. نعم. لمحتاج لرطب، يعني يكون محتاج، أما إذا كان عنده مبلغ نقول لا يجوز أن تشتري الرطب بتمر وهو في النخل، وإنما اشتر الرطب الذي على هذه النخلة بدراهم وادفع الدراهم، أما بتمر فلا، لكن هو ما عنده تمر، ما عنده رطب، ما عنده مبلغ يشتري به، لمحتاج. نعم. لمحتاج لرطب ولا ثمن معه. ولا ثمن معه، أما إذا كان معه ثمن فالعرايا غير واردة. نعم. بشرط الحلول والتقابض. بشرط الحلول، اشتريت منه هذه النخلة، رطب هذه النخلة بمئة كيلو من التمر اليابس، وأسلمه التمر ويتخلى عن النخلة في الحال، يعني في المجلس. نعم. بشرط الحلول والتقابض قبل التفرغ، ففي نخل بتخليته. ففي نخل بتخليته، تقول هذه النخلة لزيد، هذه النخلة التي عند البركة لعمر، هذه النخلة التي عند البئر لعلي، أتخلى عنها، وصاحب التمر يأتي به ويسلمه لصاحب النخل بشرط القبض من صاحب النخل بالتخلية ومن صاحب التمر بالتسليم. نعم. وفي تمر بكيل. نعم. ولا تصح في بقية الثمار. في بقية الثمار يعني مثلا العنب ما يصح بزبيب، بقية الثمار ما يصح، لأن حاجة الناس إلى العنب ليست كحاجتهم إلى التمر. فالتمر بالنسبة لهم أو الرطب الذي على النخل يعتبر غذاء أساسيا، لكن من ناحية العنب لا، إن وجد فذاك وإن لم يوجد استغني عنه، أما التمر فلا يستغنى عنه. نعم. ولا تصح في بقية الثمار، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما. يعني ما يباع تمر بتمر ومعه شيء آخر، لا يباع بر ببر ومعهما شيء آخر، لا يباع شعير بشعير ومعهما شيء آخر، لا، بل الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. فلا يباع ربوي وهو الذي أشرنا إليه ومعه جنس آخر بربوي، بل يباع وحده، لأننا لا نضمن التماثل والتساوي إذا كان معه شيء آخر. نعم. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه، أي مع أحد العوضين أو معهما من غيره، من غير جنسهما، كمدع عجوة، يعني تمر اسمه تمر عجوة. نعم. ودرهم بدرهمين، تمر مد من تمر عجوة ودرهم بدرهمين. لا، نبيع المد فقط بالدراهم، بدرهم بدرهمين بخمسة، لكن مد ودرهم بمدين بدرهمين بثلاثة. لا. نعم. أو بمدي عجوة أو بمد ودرهم. نعم. بما روى أبو داود عن فضالة بن عبيد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقلادة، بقلادة فيها خرز، هي فيها الربوي لكن فيها خرز زيادة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع ما فيها من خرز لأجل أن يكون ذهبا بذهب وفضة بفضة دون الخرز، إلا إذا كان هذا الذي فيها لا يؤبه له، يعني ليست له قيمة فهو يدخل تبعا. إذا كان الخرز الذي فيها أو الرسم أو لون أو زركشة في طقم الذهب وهو لا يعتبر، وإنما بس للتجميل فقط ولو وليس ذا قيمة فلا حرج في ذلك. نعم. فمد أتي بقلادة، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها، القلادة هذه فيها ذهب يعني قلادة لكن فيها خرز، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزع الخرز. وإذا قلنا إن ما فيها من نقوش أو من زركشة أو من لون بها لا يعبأ به وليس ذا قيمة فلا حرج، لأنه يدخل تبعا. نعم. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز، ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا، حتى تميز بينهما، يعني تقول القلادة إذا كان سبعة دنانير القلادة بستة ونص، والخرز بنص دينار، القلادة بثمانية ونص والخرز بنص دينار، حتى يميز. إلا إذا كان الخرز كما قلنا ليس ذا قيمة فلا حرج في ذلك. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما، رده حتى ميز، قال الذهب نقول بسبعة والخرز دينارين، الذهب بثمانية والخرز دينار، يميز. نعم. فإن كان ما ما مع الربوي يسير لا كان ما مع الربوي يسير يعني لا يعبى له يعني خرز ليس ذا قيمة أو نقشة أو رسمة أو كذا ليس ذا قيمة فلا حرج في ذلك نعم فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله خبز بخبز واحد في ملح وواحد ما في ملح الملح ليس ذا قيمة لا فلا حرج في ذلك لو قلنا إن الملح يساوي 5% الملح يساوي 10% الملح يساوي 20% دخلت في ربح لكن الربح الملح ليس ذا قيمة فلا حرج في كون هذا فيه ملح وهذا فيه ملح اتطب هذا فيه مثلا زركشة هذا فيه خرز وهذا ما فيه خرز نعم فوجوده وجوده يعني وجوده يعني وجود الملح في أحد النوعين ليس ذا قيمة نعم ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر, أي بتمر فيه نوى تمر ما فيه نوى بتمر آخر فيه نوى لأنه يكون هناك تفاضل يكون هناك تفاضل بل لابد أن يكون جميعا أن يكون جميعا فيهما النوى أو يكون جميعا بدون نوى ولا مانع أن يباع التمر بنوى لأن النوى في هذه الحالة يكون مقصود نعم ولا يباع تمر بلا نوى بما أي بتمر فيه نوى نعم لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه لاشتمال أحدهما على ما ليس بالآخر فأحدهما في مزية نوى الثاني ما فيه فيقول لا يباع هذا بذاك لاشتمال أحدهما على مزية ليست في الآخر نعم وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر لأنه يكون شيئين تمر وحده ونوى وحده باعه بتمر فيه نوى فاشتمل على نوعين نعم وكذا لو نزع النوى ثم باع التمر والنوى بتمر ونوى ويباع النوى بتمر فيه نوى ويباع النوى بتمر لأن النوى الذي في التمر غير مقصود وإنما المقصود النوى وحده والتمر وحده أما النوى الذي داخل التمر فليس بمقصود لذلك لا يعبأ به نعم ويباع لبن ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف ويباع لبن ويباع صوف بشاة هذه الشاة فيها لبن وصوف لأن اللبن الذي في الشاة لم يقصد ولأن الصوف الذي في الشاة لم يقصد وإنما قصد اللبن الثمن وقصدت الشاة كمثمن نعم لأن النوى في التمر واللبن في الصوف واللبن والصوف في الشاة غير مقصود نعم كدار مموه سقفها كدار دار فيها سقوف موهة بذهب نبيعها بكذا دينار ذهب لا حرج في ذلك لأن تمويه السقوف وتزيين السقوف وزركشتها بهذا اللون غير مقصود وإنما المقصود من شراء الدار الغرف التي فيها والمنافع التي فيها أما تزيينها فهذا غير مقصود ويباع نعم ولا نعم مموه سقفها بذهب بذهب صح وكذا يعني غير كدار مموه سقفها بذهب نبيعها بذهب لا حرج لأن الذهب الذي في السقف غير مقصود مع أنه لا يجوز تزيين الجدران بالذهب أو بالفضة فهذا العمل لا يجوز لكن لو وجد ذلك فلا يكون ربا نعم وكذا درهم فيه نحاس بمثله وكذا درهم فيه نحاس بدرهم آخر لأن النحاس الذي في الدرهم لا نقول إنه مزية وإنما غير مقصود. نعم. أو بنحاس. ونخلة عليها ثمرة بمثلها. ونخلة عليها ثمرة بنخلة. نخلة بنخلة. لأن الثمر الذي على النخلة غير مقصود، وإنما المقصود أن نبيع نخلة بنخلة. نعم. ونخلة عليها ثمرة بمثلها أي بثمر. ويصح بيع نوعي بجنس بنوعي. أو نوعه. ويصح بيع نوعي جنس بنوعيه، يعني عندنا البر أنواع، عندنا الشعير أنواع، عندنا التمر أنواع، يصح بيع نوعين بجنس. نعم. أو نوعه. نعم. كحنطة حمراء وسوداء وببيضاء. نعم. وتمر معقلي وبرني، عندنا التمر برني وسكري وإخلاص وخنيزي وإلى آخره. نعم. وتمر معقلي وبرني بإبراهيمي وصيحاني. نعم. ومرد أي عندنا الآن مر بنا بأن هذا كيل وهذا وزن، مر بنا أحكام متعلقة بالكيل، ومر بنا أحكام متعلقة بالوزن. طيب الكيل لمن نرجع؟ قال نرجع لكيل أهل المدينة. الكيل نرجع لكيل أهل المدينة لأنه هو المعتبر. والوزن قال لأهل مكة لأنه هو المعتبر. وما ليس له عرف عند أهل المدينة أو عند أهل مكة نرجع إلى عرف البلد التي يتعاملون بها. نعم. أعد العبارة. ومرد أي مرجع ومرد الكيل. ومرد أي المرجع. هذا نقول كيل قال لا وزن، أنا أقول كيل وأنت تقول وزن، حصل بيننا نزاع، نرجع إلى أهل في الكيل إلى أهل من المدينة. إذا تنازعنا في الوزن أنا أقول وزن وأنت تقول كيل، نرجع إلى أهل إلى أهل مكة. فالكيل لأهل مكة، فالكيل لأهل المدينة، والوزن لأهل مكة. وما ليس له عرف عند أهل مكة أو أهل المدينة يرجع إلى عرف البلد. نعم. ومرد أي مرجع الكيل لعرف المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد صحابته رضوان الله عليهم. نعم. ومرجع الوزن لعرف مكة. ومرجع الوزن لعرف نعم. ومرجع الوزن لعرف مكة. نعم. زمن النبي صلى زمن الله عليه وسلم. الكيل لأهل المدينة والوزن لأهل مكة وقت المصطفى عليه الصلاة والسلام ووقت الصحابة رضوان الله عليهم. إذا قالوا هذا كيل، إذا قالوا هذا وزن، نرجع إليهم. نعم. لما روى عبد الله بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، هكذا ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة، وما لا عرف له هناك أي بالمدينة ومكة. ليس له عرف عند أهل المدينة وليس له عرف عند أهل مكة. نعم. إذا كان عند أهل مكة عرف رجعنا إليهم، إذا كان عند أهل المدينة رجعنا إليهم. المكيال لأهل المدينة والميزان لأهل مكة وما ليس له عرف. نعم. اعتبر عرفه في موضعه. في موضعه. نحن في الشام ننظر ماذا يتعارف عليه أهل دمشق، ماذا يتعارف عليه أهل مصر، ماذا يتعارف عليه أهل العراق، أهل خراسان، أهل المغرب. فإذا وجد عرف لأهل المدينة فالكيل لأهل المدينة، وإذا وجد عرف لأهل مكة فالميزان لأهل مكة. زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام إذا لم يوجد عرف فرجعنا إلى عرف البلد التي نحن فيها. نعم. لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف. نعم. كالقبض. القبض يختلف من بلد إلى بلد. كالحرز. الحرز مر بنا من شروط السرقة. من شروط السرقة وش قلنا؟ الحرز. وهو يختلف باختلاف البلدان والأموال وعدل السلطان وجوره، لأن عرف الذهب غير عرف الباقلة والبصل والفجل والكراث وغير ذلك، كل شيء له عرفه وله مكانته. فيقول هنا لأن ما لا عرف له يرجع فيه إلى، أو ما لا عرف له في الشرع يرجع إلى مكانه، كالقبض والحرز. قد يكون في بلد إن الصندوق مثلا حرز، بلد آخر لا، لازم من صندوق ويغلق عليه في مستودع، في دكان، في كذا. في بعض البلاد باب زجاج يكفي أو استارة يكفي. ومن نعم الله في هذه البلاد أن الإنسان يعمل أو يفتح دكانا، فإذا حان وقت الصلاة وضع قطعة من القماش وذهب وهو آمن، ويضع العملات الكثيرة والمبالغ الطائلة وهو آمن، وهذا بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تطبيق الشريعة الإسلامية وسهر ولاة الأمر جزاهم الله خير الجزاء. فيقول هناك القبض والحرز، فهو يختلف من بلد إلى آخر. نعم. لأن ما لا عرف له في الشرع يرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب. فإن اختلفت البلاد، هذا يقول وزن وهذا يقول كيل، وليس له عرف في مكة ولا في المدينة، فنرجع إلى الغالب، إلى الغالب وإلى الترجيح. نعم. فإن لم يكن رد إلى أقرب ما فإن لم يكن، يعني ما في غالب، يقول يرد إلى أقرب ما يماثله ويشبهه ويضاهيه في مكة والمدينة. أقرب شيء يماثل في مكة هل يزن؟ أقرب شيء يماثل في المدينة هل يكال؟ فنقرنه به. نعم. فإن لم يكن رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز. نعم. وكل مائع مكيل. وكل مائع مكيل. وكل مائع مكيل، يعني السمن، العسل، اللبن، أي ما في أحكام، كل مائع مكيل. لأنه مر بنا في الماء الكثير، في الماء الكثير إذا بلغ قلتين، كذا ولا لا؟ إذا بلغ قلتين وهما 5 قراب، فهذا لم يرد أنه إذا بلغ كذا وزنه صاع، أو إذا ورد إذا كذا وزنه مثلا بالميزان بالقلة أو بكذا، وإنما ورد بالكيل، بالقدر بالكيل. نعم. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد. ويجوز التعامل بكيل لم يعهد إذا وجد الكيل واتخذ عرفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.